تفهمش احنا حيوانات ولا ايه؟ بقول لك ما تفهمش احنا حيوانات مش عارف قوي قوي يعني حتى برضه في الحته دي كله يجي كله يجي يسلم بدأنا نجيب ورا الكلام يا معلم بعدين مش فوق بس حاجه بس اتفضل اتفضل بعد كده قلنا ان الجين عباره عن منطقه معينه من الدي ان ايه مسؤوله عن بناء نوع معين من الار ان ايه. الار ان ايه الناتج زي ما احنا عارفين في منه عده انواع. عندنا ترانسفير ار ان ايه، ميسنجر ار ان ايه، رايبوسومال ار ان ايه، سمول نيوكليير، سمول سايتوبلازميك. كل دول انواع من الار ان ايه. الجين مسؤول عن بناء ايه. وبعدين اكمالا لهذا الكلام ان الام ار ان ايه الناتج مسؤول عن بناء بروتينات معينه. اذا تعريف الجين ان هو مسؤول عن بناء بروتين معين تعبير ناقص. ليه ناقص؟ لانه كده لا يشمل الجين المسؤول عن بناء الار ار ان ايه ولا التي ار ان ايه. فالاساس بقى في تعريف الجين انه مسؤول عن بناء نوع من الار ان ايه. لو كان هذا الار ان ايه ميسنجر يبقى بالطريقه دي مسؤول عن بناء بروتين معين، لان الميسنجر مسؤول عن بناء البروتينات. وقلنا كمان ان احنا عندنا نوعين رئيسيين في الجين، نوع بنسميه كونستيتيوتيف، ده بيشتغل باستمرار عادة at slow rate. ونوع تاني بنسميه انديوسبل. انديوسبل يعني العمل بيه متغير، ممكن يزيد وممكن يقل. قلنا كمان ان هذا الاندكشن او عكسه الريبريشن. الريبريشن معناها انهبيشن. الاندكشن والريبريشن بيتم عن طريق بروتينات معينه. بروتين يتحد مع الجين يمنع العمل بتاعه، بروتين يتحد مع جين يزود العمل بتاعه. دول بنسميهم ريجيلاتوري بروتين لما بيعملوا اندكشن او ريبريشن. اوكي؟ وقلنا في كثير من الاحيان الجين بيبقى اساسا له بروتين يعمل له ريبريشن وبعدين عاوز اعمل اندكشن اعمل ايه؟ اشيل هذا البروتين. يبقى كده انا عملت ايه؟ عملت انهبيشن، بس انهبيشن هنا نسميه دي ريبريشن. سوري عملت اكتيفيشن، بس الاكتيفيشن ده نسميه هنا دي ريبريشن، لان هو من الاول كان انهبيشن ريبريشن. وانا بشيل الريبريشر بشيل الانهبيتور يبقى انا عملت هنا دي ريبريشن. فما ننساش ان دي ريبريشن تساوي اكتيفيشن تساوي اندكشن. الاثنين بمعنى واحد. وبعدين هنقسم بقى الريجوليشن اوف جين اكسبريشن الى نوعين، نوع بيحصل في البروكاريوت ونوع في اليوكاريوت. وهنبتدي بالبروكاريوتيك ريجوليشن اللي ده الاسهل بكتير قوي. اوكي، الوحدة من الـ DNA المسؤولة عن بناء عادة مجموعة من البروتينات تعمل مع بعض تشمل انزيمات أو بروتينات أخرى. هنشوف دلوقتي المثال بتاعنا هيوضح هذا كويس. بالنسبة للبروكاريوت ده مش موجود في البيوكاريوت، في البروكاريوت بس. هذه الوحدة بنسميها أوبيرون. أوبيرون، فالأوبيرون هي منطقة على الـ DNA خاصة بمجموعة من البروتينات. مجموعة من البروتينات. طيب أي بروتينات كده لازم يكونوا بيشتغلوا مع بعض. هنشوف المثال هيوضح إن في مجموعة بروتينات بتشتغل مع بعض ودول بينظمها منطقة معينة على الدي إن إيه بنسميها أوبيرون. أوكي؟ المثال بتاعنا لاكتوز أوبيرون أو لاك أوبيرون. لاك أوبيرون أو لاكتوز أوبيرون. لاك جاية من لاكتوز. ايه هو اللاكتوز؟ قطع اللاكتوز. الدايساكرايد. ها؟ مكون من ايه الدايساكرايد ده؟ من جلاكتوز وجلوكوز. جلاكتوز وجلوكوز. شابكين مع بعض. اللينك بينهم نوع ايه؟ بيتا جلاكتوسيديك لينك. بيتا جلاكتوز. يا ايام تمام. اوكي؟ طيب، ده الكلام اللي حكيناه زمان عن اللاكتوز. اللاكتوز ده له منطقة على الـ DNA بتاع الميكروب اللي اسمه اي كولاي. اي دي كمز فروم استريشيا، ده نوع ده الجنس استريشيا. كولاي ده نوع استريشيا كولاي، دي الوحيد هو من البكتيريا بيعيش في الامعاء، عشان كده سميناهم كولاي لانه بيعيش في الكولون. اوكي، الاي كولاي ممكن تستعمل اللاكتوز. اوكي طيب، لو مفيش لاكتوز في الميديم، هل من المصلحه ان الاي كولاي تعمل البروتينات اللازمه لاستعمال اللاكتوز؟ اللاكتوز طبعا لا، ده ما كان بيو ايه، ما مفيش لاكتوز. اللاك اوبر بقى هو بينظم استعمال اللاكتوز حسب هو موجود ولا غير موجود. اوكي طيب، اللاك اوبر ده التركيب بتاعه عباره عن ريجوليتور جين that can inhibit the function of the lac operon، وبالتالي بنسميه lac i gene. lac i لان ده بيعمل لي inhibitory protein repressor protein. ال lac i gene ده constitutive genes، واحنا قلنا يعني ايه constitutive gene قبل كده، بيشتغل على طول ما بيبطلش، ما عندوش regulation. طيب بيشتغل على طول بكميات كبيره وصغيره صغيره. اوكي، ادي ال lac i gene. اللاك اي جين يحسب ترسكريبشن عادي ويعمل ام ار ان اي، والام ار ان اي يطلع لي اللاك اي بروتين. ما دام ده سميناه لاك اي جين، ده بنسميه لاك اي بروتين. ليه اي؟ لانه انهبيتور. اللاك اي بروتين بيتحد مع منطقه معينه من الجين، اوكي، بين البروموتر وبين المنطقه اللي احنا بنعمل لها ترانسكريبشن، بين الترانسكريبشن ريجن وبين البروموتر. طيب لو البروتين ده اللي اتعمل باللاك اي جي اللي هو قلنا عليه كونستيتيوت اتحد مع الاوبريتور، هنا هيحصل ايه؟ الار ان اي بوليمريز ما يقدرش يعمل ترانسكريبشن لبقيه الجين بتاعت هذا الاوبرون اللي هو هناك اوبرون. الجين دي تشمل ايه يا ترى؟ تشمل ثلاثه جين، لاك زي ولاك واي ولاك اي. اوكي؟ لاك زي جين ده مسؤول عن بناء انزيم بيكسر اللاكتوز يديك ايه؟ لاكتيز. واحنا قلنا اللاكتوز اللينك اللي فيه ايه؟ بيتا جالاكتوزيديك، يبقى اسمه بيتا جالاكتوزيديك. اوكي؟ طبعا اللاكتوز عشان البكتيريا تستعمله لازم الاول تحوله الى تو مونوساكرايد. ما تقدرش ابدا تستعمل دايساكرايد. لازم يكسر، يبقى يلزمني هذا الانزيم عشان يكسره. بيتا جالاكتوزيديك اللي هو في نفس الوقت بنسميه لاكتيز لانه بيكسر اللاكتوز. اوكي؟ اللاك واي جين بقى بيعمل بروتين شغلته يدخل اللاكتوز داخل الخليه، يساعد على ادخال اللاكتوز داخل الخليه، وبالتالي بنسميه لاكتوز بيرمييت، بيعمل بيرمييشن، بيزود البيرميابيليتي اوف ذا ميمبرين اوف اي كولاي تو لاكتوز، يساعد على دخول اللاكتوز. نورمالي اللاكتوز ممكن يخش ولا ما يخشش، يخش ببطء شديد. انما في وجود هذا اللاكتوز بيرمييت، لا اللاكتوز يخش بسرعه. اوكي؟ اخيرا بقى في جين ثالث مش معروف الحقيقه الفانكشن بتاعه، اللاك اي جي. ده بيعمل انزيم اسمه ثايو جالاكتوزايد ترانز اسيتيليز. بين الاسيتيت للثايو جالاكتوزايد. ايه الفانكشن بتاعه؟ ايه اهميته للبكتيريا؟ غير معروف. انما معروف الفانكشن بتاعه في ذا انزيم وشغلته ايه. اوكي؟ يبقى تاني بقى اللاك اوبرون تشمل. لاك اي جين ده عباره عن كونستيتيوتيف جين بيعمل باستمرار ام ار ان اي، يتصنع منه باستمرار وبكميات ضئيله ريبريسر بروتين، يتحد مع الاوبريتور. ايه هو الاوبريتور؟ هو منطقه من الدي ان اي بين البروموتر وبين الترانسكريبشن ريجن. ترانسكريبشن ريجن دي فيها ثلاثة جين. ثلاثة جين بنسميهم ستراكشرال جين. اوكي؟ الثلاثة جين دول هم بتوع الترانسكريبشن جين، دول اللي هنعمل لهم ترانسكريبشن. احنا قلنا البروموتر بيحصل له ترانسكريبشن؟ لا. ولا الاوبريتور. اوكي؟ انما الثلاثة جين دول ممكن يحصل لهم ترانسكريبشن in one unit. يعني one mRNA. وبالتالي الثلاثة جين دول بيتعمل منهم 1 مسنجر ار ان اي. طب هم زي ثلاثه وكلهم 1 مسنجر ار ان اي. كالاتي، هنا في منطقه بتقول احنا هنبتدي من هنا، وهنا ترمينيشن، يعني في هنا انشيتنج كودر وهنا في ترمينيشن كودر، تصنع لي هذا البروتين. في هنا يبقى from one mRNA هنعمل ثلاث انواع من البروتين نيجي تقول ثلاثة initiating codon وثلاثة terminating codon. خدوا بالكم دول كلهم على 1 mRNA عشان كده بنسمي البولي mRNA ده ايه؟ بولي سيسترونيك. احنا قلنا ايه هي سيسترون؟ منطقة معينة من الـ DNA مسؤولة عن بناء نوع معين من الـ RNA وبالتالي نوع معين من البروتين. اوكي؟ بالنسبة لنا احنا دايما الجين في 1 سيسترون يعمل لي 1 mRNA يصنع 1 بروتين. إذا بالنسبة قلنا للبروكاريوس لا ممكن الـ mRNA ده نصنع منه كذا بروتين أهو قدامنا المثال. والتاني ده نتيجة إيه؟ إن هذا الـ mRNA كبير جدا طبعا وفي ثلاثة initiating codon وثلاثة terminating codon. الـ initiating والـ terminating الأولانيين يعملوا البروتين الأول. initiating والـ terminating الثانيين يعملوا البروتين الثاني. initiating والـ terminating الثالثين يعملوا البروتين الثالث يبقى ده polycystronic. يبقى ده بوليسيسترونيك جين عشان كده مكون من كذا جين لما كلهم بقول بصنع منهم 1 ام ار ان اي مش 3 1 اوكي دول بقول بنسميهم ستراكشرال جين بتوع الترانسكريبشن دي بقول تاني ايه هو الاوبريتور منطقه في الدي ان اي بين البروموتر وبين هذه الستراكشرال جين لو اتحد معاهم من الريبريسر بروتين اللي هو لاك اي بروتين من التاج لانه جاي من الجين اللي اسمه لاك اي جين تمنع الار ان اي بوليمريز انه يمشي من البروموتر الى اتجاه الاستراكشر جين ويعمل ازاي الترانسكريبشن. طيب وبعدين لنفرض بقى انا عاوز استعمل اللاكتوز لو الميديوم اصبح فيه شويه لاكتوز واللاكتوز ابتدى يخش جوه الخليه ببطء شديد ايوه اول ما يخش جوه يعمل ايه؟ يتحد مع هذا الريبريسور بروتين. طيب اتحاد اللاكتوز لازم اللاكتوز بالذات مع الريبريسور بروتين يعمل ايه؟ يغير من شكل الريبريسور بروتين. تغيير شكل البروتين سميناه ايه في البروتين كيمستري؟ كونفورميشنال تشينج. يبقى اللاكتوز بيتحد مع الريبريسور بروتين يعمل كونفورميشنال تشينج يتغير شكله. طب تغيير شكله يؤدي الى ايه؟ لا يستطيع الاتحاد مع الاوبريتور يعني يفك من الاوبريتور يبقى وجود تاني لاكتوز في الميديوم يبتدي يخش لاكتوز ببطء يمسك مع الريبريسر بروتين اللي هو لازم في الاوبريتور يفكه من الاوبريتور ما دام الريبريسر بروتين فك من الاوبريتور يحصل ايه؟ الار ان اي بوليميريز ينتقل من البروموتر الى الستركشر جين ويعمل لهم ترانسليشن يبقى by this we allow RNA polymerase to work on the structural genes. لان احنا شلنا السد اللي بينهم اللي هو الريبريسر بروتين على الاوبريتور اوكي يبقى احنا كده عملنا ايه للجين دول عملنا لهم اندكشن الاندكشن هنا باي ايه باي دي ريبريشن اللي قلنا في المقدمه اوكي هنا الاندكشن باي دي ريبريشن ليه نورمالي ذا جينز ار ريبريس انهبيت بالريبريسر بروتين شلنا الريبريسر بروتين خلاص مفيش مشكله على الريبريسر يمشي ويعمل عملية الترانسكريبشن وبالتالي ما دام عملنا الترانسكريبشن هنعمل ترانسليشن ونبني الثلاث بروتينات دول. قلنا الأول بيكسر اللاكتوز وبالتالي يتحول لجلوكوز جلوكوز وجالاكتوز وبالتالي ممكن يحصل له ميتابوليزم. الثاني بقول بيساعد على دخول اللاكتوز بسرعة بدل ما كان داخل من الأول ببطء لأن مفيش هذا البروتين لا البروتين يروح على السيل ميمبرين ويدخل اللاكتوز بسرعة عشان كده سميناه اللاكتوز بيرميز. اوكي طيب لنفرض اللاكتوز خلاص ما بقاش موجود يحصل ايه ما بقاش موجود اللاكتوز يرجع ريبريسر بروتين يتحد تاني مع الاوبريتور ويمنع الترانسكريبشن مره اخرى وبالتالي الار ان اي ده ما يتعملش وبالتالي البروتينات دي ما تتعملش ده هو الريجوليشن ان بروكاريوتس سيستم بسيط جدا واحد بينظم العمل والتاني بيقوم بالعمل التنظيم هنا باي ريبريشن اند دي ريبريشن طيب ده بالنسبه قلنا للبروكاريوت وخدنا مثال اللي هي فقره وات اباوت يو كاريوت اليو كاريوت بننظم فيهم الجين اكسبريشن بعده طرق الطريقه الاولى نغير من الجين نغير من الجين modification of genes. بنسميها alteration. يعني alteration يعني تغيير برضه. Alteration of gene content، هنغير كمية الجينز او هنغير من نظام الجين زي ما هنشوف. ده الاول gene modification، او بقول تاني ممكن نسميه alteration of gene content، نغير من كمية الجينز. ده يشمل يا اما نزود الجينز يبقى نسميها ايه؟ amplification، او نقلل الجينز يبقى نسميه diminution، يا اما نعيد نظام الجين يبقى rearrangement. ده alteration of gene content او gene modification. gene amplification يعني ايه؟ يعني نزود عدد الجينز علشان ننتج كمية اكبر من نواتج هذا الجين. نقلل الجين عشان نوقف عمل الجين، او نعيد نظام الجين، وده بيحصل بالذات اهم مثال عندنا الاميونوغلوبولين جين rearrangement. والجزء ده ما بيتملي من عينينا الجين rearrangement. ولو ان هو مهم في انه يفهمنا ازاي من عدد قليل من الجين ممكن نطلع كميات كبيره جدا من بروتينات مختلفه. اوكي؟ مهم بقول ده فين؟ حاله الاميونوغلوبولين. احنا عارفين الاميونوغلوبولين دول ايه؟ انتي بوديز بيمسكوا في ايه؟ في انتيجينز معينه. طب انا عندي ملايين من الانتيجينز، هل يا ترى بقى عندي ملايين من الجين؟ لا، ما عنديش ملايين من الجين. انا عندي عدد محدود جدا لا يتجاوز ال 200. لا يتجاوز ال 200. يعني حوالي 150 جين بس. وبطلع منهم ملايين من البروتين او الاميونوغلوبولين. علشان يمسكوا مع الملايين من الانتيجين. مش كده؟ طيب الجزء ده يعني مع الاسف انه واضح عليكم فمش هنخش في تفصيلاته. طبعا دول من حضر الحظ اسمه طالع يعني كده. ايه مثال على جين امبليفيكيشن؟ ايه؟ عندك كده ملغية ولا ايه؟ اولا انا عندي جينز اوريدي في منهم ميني كوبيز. ميبي هندرد اوف كوبيز. زي ايه؟ زي الجين بتاع الرايبوسوم الار ان اي والترانسفير ار ان اي. هل معنى كده ان عندي مئات من انواع الار ان اي؟ انما we have many copies of the same gene. هو we have many copies. ليه؟ ايه الغرض من كده؟ ان اقدر اصنع ال RNA ده سواء الرايبوسوم او الكريسبر بسرعه عشان اعمل كميات كبيره بسرعه. فعندي بقول many copies identical. اوكي. الهيستون كذلك في منهم كميات كبيره من الجين عشان برضه نعمل الهيستون بسرعه اثناء الريبليكيشن. والمثال الاخير بقى انزيم اسمه دايهايدروكوليت ريدكتيز. دي اكس اف يعني دايهايدروكوليت ريدكتيز. يبقى قصه الدايهايدروكوليت ريدكتيز ده دايهايدروكوليت ريدكتيز واضح من اسمه ان هو انزيم. انزيم بيحب يعمل ايه؟ بيحول الدايهايدروكوليت الى تترا هايدروكوليت. اوكي؟ طيب ايه لازمة الكلام ده؟ ايه هو الفوليت اولا؟ الفوليت ده اللي هو فوليك اسيد. ايه الفوليك اسيد؟ ده واحد من البي فيتامينز. شغلته ايه؟ بيشيل 1 كربون يونت زي الميثيلين جروب سي اتش 2. اوكي؟ فانا عندي تترا هيدروفوليت وشايل ميثيلين جروب، بيدي الميثيلين جروب دي لليوراسيل عشان يحولوا لايه؟ ترى ثايمين. يحول اليوراسيل الى ثايمين. فاكرين اليوراسيل والثايمين؟ الثايمين ده موجود فين؟ ثايمين في الدي ان ايه واليوراسيل في الار ان ايه. اذا عشان ابني دي ان ايه لازم احول اليوراسيل الى ثايمين. تفصيلات الكلام ده هاخدها السنه الجايه ان شاء الله عليك. اوكي؟ نعمل دلوقتي نعم نتحول اليوراسيل على هيئه دي اوكسي يو ان بي، خد بالك على هيئه دي اوكسي يوريدين مونوفوسفيت يو ان بي. عشان احوله الى ثايمين محتاج الى ميثيلين تترا هيدروكوليت. طيب اثناء الرياكشن ده هيحصل ايه؟ التترا هيدروكوليت تتحول الى هيدروكوليت، هناخد منها الميثيلين بتاعتها ونحولها لميثيل ويتفضل منها داي هيدروكوليت. خلاص؟ طب الداي هيدروكوليت ينفع استعملها بعد كده؟ ما ينفعش، لازم ارجعها تاني ايه؟ تترا هيدروكوليت. مين بقى اللي بيحاول يساعد على هذا التحول؟ الانزيم اللي اسمه دايهايدروكوليت ريدكتيز. ده الانزيم اللي بيحول الهيدروكلوريك لساتر هيدروكلوريك عشان اقدر اعيد استعمالها تاني في بناء تايمين جديد. اوكي؟ يبقى الرياكشن ده مهم فور دي ان اي سنتسيس، مش كده؟ لما التايمين بيخش في دي ان اي يبقى هذا الرياكشن لازم للدي ان اي سنتسيس. وما دام لازم للدي ان اي سنتسيس يبقى لازم لعمليه الريبليكيشن، وما دام لازم للريبليكيشن يبقى لازم للميتوسيس عشان انقسام الخلايا. طيب خالص. طب لنفرض ان الانزيم ده حصل له انهبيشن، الخلايا تقدر تتقاطع؟ تقدر وبالتالي انا عندي فعلا انهبيتور لهذا الانزيم اسمه ميثوتريكسيت. هذا الانهبيتور بنستعمله الانتي كانسر دراج. ها؟ بنستعمله في علاج بعض انواع الكانسر. يعني بقول ميثوتريكسيت ده انهبيتور لطاقه الهيدروكلوريك. احيانا بقى يحصل ايه؟ الخلايا السرطانيه خبيثة فعلا تعمل ايه؟ تعمل كميات كبيرة من الجينز بتاعت الدايهيدروكلوريك ريتاكتيز، وبتعمل دايهيدروكلوريك ريتاكتيز كتير، يبقى يحصل دراج ريزيستنس. بعد ما كان الميثوتريكسيت ينفع لعلاج السرطان اصبح لا يصلح. ليه؟ الخلية عملت كتير في الكانسر سيل، يعني عملت كميات كبيرة من الدايهيدروكلوريك ريتاكتيز بحيث اصبح الانهبيتور بتاعها ضعيف. ما حصلش لفترة محدودة وكده. خلاص عرفنا يعني ايه جين امبليفيكيشن؟ بقول في جين هي اوريدي امبليفايد زي الار ار ان اي وفي ار ان اي جين، في منهم ميني كوبيز تندملي يعني مترتبين ورا بعض على نفس الكروموسوم، والهيستون برضه جين في منه ميني كوبيز. اذا هاد اوبريت ريتكتيز نورمالي مفيش منه ميني كوبيز، ولكن بقول ان كانسر سيل ممكن يزيد عدد الكوبيز او الدايهيدروكلوريك ريتاكتيز تو ريزيست ميثوتريكسيت. لما باجي ميثوتريكسيت الخلايا السرطانيه بتعمل دايهيدروكلوريك ريتاكتيز. يبقى هنا حصل ايه؟ جين امبليفيكيشن. المثال الثاني على الجين موديفيكيشن او اوبريشن جين كونتنت، جين ديمينيوشن، نقلل الجين. طبعا التيبيكال اكزامبل بتاعنا ايه؟ مين الخليه اللي بتفقد كل الدي ان ايه بتاعها؟ الار بي سي. الار بي سي بتفقد كل الدي ان ايه. فده يعتبر تيبيكال اكزامبل على جين ديمينيوشن. ها؟ الخليه قبل ما تبقى ماتيور ريد سيل، ها؟ كانت فيها كل الجين. كان فيها جميع الجين الموجوده. انما بالتدريج حصل ايه؟ النيوكليس بتاعتها حصل لها ديجنريشن وكل الجين بتاعتها اختفت. يبقى ده تيبيكال اكزامبل على جين ديمينيوشن. والجين ريارينجمنت مهم جدا في عمل الاميونوجلوبولين جينز، عشان بعد قليل من الجين حوالي 150 بس هعمل ملايين من البروتينات عن طريق الجين ري ارينجمنت، وبقول مش هنتكلم فيها لانها مرميه من عليها. كويس، ده اول طريقه لتنظيم الجين اكسبريشن. الطريقه الثانيه احنا اوريدي درسناها في الحاجات الثانية، لان هزود عليها متغيره. ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. ريجوليشن اوف ترانسكريبشن، انظم الترانسكريبشن، وهي دي الحقيقه الاساس في الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. الاساس في ريجوليشن اوف جين اكسبريشن هو ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. اي حاجه اخرى عمليه مكمله مش اساسيه. الاساس هو ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. احنا اوريدي درسنا حاجتين منهم اللي هم الدي ان اي ريجوليتوري اليمنت اللي احنا سميناهم سيس اكتنج اليمنت، والدي ان اي ريجوليتوري بروتين اللي هم ترانس اكتنج اليمنت. قلنا يعني ايه كلمه سيس اكتنج؟ يعني اون ذا سيم دي ان اي مولكيول. اوكي؟ دول مناطق معينه من الدي ان اي هنيجي نتكلم عنهم حالا دلوقتي، ودول ممثلين بالبيتال اكسبريشن اليمنت اللي هم البروكسيمال اليمنت والريجوليتد اكسبريشن عن طريق ديستال اليمنت. وده احنا اوريدي درسناه، هنبص عليه تاني دلوقتي. الدي ان اي ريجوليتوري بروتين عباره عن بروتين تتفاعل مع سيس اكتنج اليمنت اللي هم دي ان اي ريجوليتوري اليمنت اللي هم جزء من الدي ان اي. لما دول بروتينات جاي من بره، جاي من بعيد، عشان كده سميناهم ايه؟ ترانز اكتنج. ترانز لانهم جايين من حته ثانيه. ها؟ سيس يعني على نفس الدي ان اي مولكيول بتاع الجين. انما دول جايين من بعيد فبنسميهم ترانز اكتنج اليمنت. دول مجموعه من البروتينات تتفاعل مع السيس اكتنج اليمنت، يعني مع الدي ان اي ريجن. اوكي؟ وبالتالي تسرع وتبطا من او عمل الجينات. اوكي؟ طيب نبص كده عليهم دول ونشوف بنعمل فيهم ايه. بروموتر بروكسيمال اليمنتس اللي هم زي جي سي بوكس والسي اي اي بي بوكس. طبعا دول قريبين من البروموتر عشان كده بنسميهم بروكسيمال اليمنتس، قريبين نسبيا. البروموتر هنا قلنا على بعد من 25 الى 35 نيوكليوتايد من البلس 20 نيوكليوتايد بتاع الكود الجديد. خدوا بالكم تاني البروموتر ما بيحصلوش ترانسكريبشن. الترانسكريبشن بيبدا من البلس 1 نيوكليوتايد اللي هو موجود في الكودنج ريجن. بالنسبه لليوكاريوت بقول التي اي تي اي بوكس ده موجود على بعد 25 الى 35 نيوكليوتايد من البلس 1 نيوكليوتايد. طبعا في البروكاريوت كان على بعد كام؟ 10 بس. اوكي؟ بقول في مجموعه من الاليمنتس اللي احنا عرفناها اوريدي اللي هم جي سي والسي اي اي تي دول نسبيا قريبين. دول بعضهم من 40 الى 200 نيوكليوتايد من التي اي تي اي من البروموتر. عادة على بعد حوالي 70 الى 80 نيوكليوتايد من البلس 1 نيوكليوتايد. اوكي؟ ودول بنسميهم بروموتر بروكسيمال اليمنت ودول ريسبونسبل عن البيتا اكسبريشن. في مجموعة اخرى من الاليمنت وبالتالي كلمة اليمنت بتدين ايه معناها ايه؟ معناها سيكونس معين يؤدي فانكشن معين. اللي هي تشمل الانهانسرز والسايلنسرز. اوكي؟ الانهانسر بيعملوا ايه قلنا؟ بيسرعوا عمل الجين والسايلنسر بيبطئ عمل الجين. دول على بعد كبير من البروموتر فعشان كده بنسميهم ديستال ريجوليتوري. عارفين ديستال يعني بيه؟ بروكسيمال يعني قريب. فدول ديستال ريجوليتوري اليمنتس الانهانسر والسايلنسر وزيهم بس في الواقع نوع منهم اللي بنسميهم هرمون ريسبونس اليمنت وتيشو سبيسيفيسيتي اليمنت. الهرمون ريسبونس اليمنت عباره عن سيكونس ودي ان ايه يستجيب للهرمونات. طب كيف يستجيب للهرمونات؟ الاول الهرمون يعمل ايه؟ يتحد مع الريسبتور بتاعه وده بالذات تيبيكالي بيحصل في حاله استيرويد هرمون والثايرويد هرمون. الريسبتور بتاعه هنا موجود بداخل الخليه انترا سيلولار ريسبتور. هرمون الاول يتحد مع الريسبتور وبعدين الريسبتور بعد كده بعد ما اتحد مع الهرمون يتحد مع دي ان ايه في هذه المنطقه. يبقى المنطقه دي بتستجيب للهرمونات يبقى نسميها هرمون ريسبونس اليمنت. اوكي؟ او ممكن في تيشو معين في اليمنت يؤدي الى ان الجين ده يبقى نشيط وفي تيشو اخر في هنا اليمنت يوقف عمل هذا الجين. فده بنسميه تيشو سبيسيفيسيتي اليمنت. زي ايه؟ قلنا زي الالبيومن جين موجود في جميع الخلايا انما مين اللي بيعمل له اكسبريشن؟ اونلي ليفر سيلز اونلي هيماتوسايتس. ايه السبب يا ترى؟ ان في الهيماتوسايت في اليمنت اللي هو البيومن بقى جين ريجوليتوري اليمنت موجود هنا بنسميه تيشو سبيسيفيسيتي لان موجود في الليفر بيخلي الليفر بالذات هو اللي يعمل الالبيومن. اوكي؟ يبقى اذا الهرمون ريسبونس اليمنت دول والتيشو سبيسيفيسيتي دول نوع من الانهانسر او السايلنسر حسب ما ينشطوا او يقللوا نشاط الجين وموجود بقول في منطقه بعيده maybe thousands of nucleotides away from the coding region. thousands of nucleotides دول يعني بكثير 200 nucleotides approximate elements انما دول thousands of nucleotides away. ده الاختلاف بين دول ودول. اوكي؟ وخدنا مثال برضه الكلام ده اعاده الترانس اكتنج اليمنت يعني بروتين جاي من بره هيأثر على الجين. خدنا ان في بروتين معين هنسميه هنا سي تي اف لان هو ترانسكريبشن فاكتور اولا عشان كده نسميه تي اف وبيشبك في سي اي اي تي بوكس. البروتين ده بيعمل ايه؟ بيتحد مع سي اي اي تي بوكس يؤدي الى تنشيط للجين اللي جنبه. اوكي؟ طيب يبقى اذا هذا البروتين يحتوي على دومين وقلنا قبل كده يعني ايه دومين؟ يعني منطقه على سطح كلمه دومين معناها منطقه دي كلمه ما هياش ساينتفك ولا حاجه دومين يعني منطقه انما احنا بنستعملها بالنسبه للبروتينات عشان نوري بيها منطقه على سطح البروتين لها فانكشن معين. اوكي؟ فهنا يحتوي على دومين يعني منطقه بتخلي هذا البروتين يتحد مع الدي ان اي فدي بنسميها دي ان اي بايندينج دومين لان ات الاوز سي تي اف تو بايند ذا سي اي اي تي بوكس. يبقى دي بقول بنسميها ثاني دي ان اي بايندينج دومين. كويس. طيب لو كان هذا البروتين عبارة عن ريسبتور بتاع هرمون يبقى تتوقع يبقى عليه دومين تاني شغلته ايه؟ يمسك مع الهرمون مش كده ولا ايه؟ يعمل بايندنج للهرمون والهرمون هذا يعتبر لايجند لايجند يعني ايه؟ يعني حاجة تتمسك على البروتين الحاجة اللي تمسك في البروتين نسميها لايجند لأن لايجيشن يعني ايه؟ لايجيشن يعني أربع حاجات بقى نمسك حاجتين واربطهم في بعض يبقى انا عملت لهم ايه؟ ليجيشن. ها؟ فاذا بقول محتمل انا ما اقصدش بالذات اللي بيمسك في السي اي تي لا محتمل يبقى فيه هنا كمان ليجند بايندنج دومين. تيبيكال اكزامبل على ليجند بايندنج دومين الهرمون ريسبتور في دومين يتحد مع الهرمون عادي. اوكي؟ يبقى ده اسمه ليجند بايندنج دومين. اوكي؟ في منطقه اخرى من هذا البروتين وتبقى موجوده هنا اللايجن باند دومين مش موجود في السي تي اف انما موجود قلنا في الهرمون ريسبتور. انما في منطقه ثانيه في السي تي اف شغلتها ايه؟ تجمع الترانسكريبشن فاكتورز على البروموتر. بقول تاني هذا البروتين اللي هو ريجيلاتوري بروتين في منطقه عليه تؤدي الى ايه؟ يحصل بروتين بروتين انتر اكشن ويجمع مجموعة الفاكتورز اللي بتتحد مع تي اي تي اضاف عشان الار ان اي بوليميريز يمسك. اوكي؟ قلنا مجموعة الترانسكريبشن فاكتورز اللي بتمسك في تي اي تي اضاف اسمها ايه؟ ترانسكريبشن فاكتور دي. اوكي؟ فالتي اف بقى بتجمع هذه البروتينات على تي اي تي اضاف اللي هو البروموتر وبالتالي they allow RNA polymerase to bind here وبالتالي يبدا عمليه يبقى الشكل ده في رابيد ترانسكريبشن انما في عدم وجود دول يحصل ايه؟ يحصل سلو ترانسكريبشن. ايه سبب تاني؟ ان سي تي اف لما يمسك في سي اي تي يجمع مجموعه البروتينات اللي سميناها تي اف تجمع مجموعه دول بسرعه دول ممكن يتجمعوا هنا بس ببطء في الحاله العاديه ها؟ يتجمعوا ببطء وبالتالي يبقى الترانسكريبشن بطيء. لما في وجود السي تي اف مجمع تي اف يجمع هذه البروتينات بسرعه يبقى هنا في عندي رابيد ترانسكريبشن. اوكي. المنطقه دي بقول من هذا الترانز اكتيف فاكتور بنسميها ترانسكريبشن اكتيفيتنج دومين. ليه؟ لانها بتجمع البروتينات اللازمه لتجميع الجنرال ترانسكريبشن فاكتور حوالين البروموتر. اوكي؟ محتمل احتمال اخر بقى دومين اخر، فاحنا برضه عايز دلوقتي كام دومين؟ واحد يمسك في دي ان ايه. واحد يمسك في اللايجند اذا كان اللايجند موجود، واحد يجمع البروتينات. فاضل دومين اخير محتمل يكون موجود اللي هو ايه؟ الانتي ريبريسر دومين. ايه الانتي ريبريسر دومين ده بقى يا ترى؟ الانتي ريبريسر دومين ده يتحد او ياثر على الهيستونز اللي موجوده هنا في المنطقه دي حوالين الدي ان ايه ملفوف حواليها يقوم يفك الدي ان ايه من الهيستونز وبالتالي يخلي عمليه الترانسكريبشن اسرع. خلاص؟ يبقى عرفنا بقى كام دومين على الريجولاتوري بروتين؟ واحد دي ان اي بايندنج، اثنين لايجن بايندنج ده مش موجود هنا بالشكل ده. نمره ثلاثه الترانسكريبشن اكتيفيتنج دومين اللي بيجمع مجموعه البروتينات اللي بتخلي الار ان اي بوليميريز يمسك. واخيرا طبعا ده برضه مش واضح في الرسم الانتي ريبريسور دومين منطقه اخرى تعمل ايه يا ترى؟ تفك الهيستونز من الدي ان اي عشان العمليه تبقى سريعه. عشان الترانسكريبشن يبقى سريع لان لو ما اقدرش اعمل انا ترانسكريبشن والدي ان اي ملفوف حوالين الهيستون لازم افكهم من بعض. ها؟ اللي يفكهم من بعض ده بنسميه انتي ريبريسر دومين. اوكي؟ طيب نرجع تاني للي احنا ما قلناهوش بقى، احنا كل اللي قلناه قبل كده، اللي احنا ما قلناهوش ايه؟ الكروماتين ريموديلينج. ودي ريليتد للكلام اللي انا قلته دلوقتي على موضوع الانتي ريبريسر دومين. يبقى ريجيليشن اوف ترانسكريبشن هتشمل كروماتين ريموديلنج لسه هنقول دي ان اي ريجيليتوري اليمنت سواء بيسال او ريجيليتد اكسبريشن دول خلاص وصفناهم وما ننساش دول سميناهم فيس اكتنج اليمنت دي ان اي ريجيليتوري بروتين البروتينات اللي بتنظم العمل ودول جايين من بعيد فبنسميهم ترانز اكتنج اليمنت يبقى لو فضل لنا في ريجيليشن اوف ترانسكريبشن اللي احنا ما قلناهوش خالص الكروماتين ريموديلنج. ايه بقى يا ترى الكروماتين ريموديلنج؟ هنغير من شكل طريقة ثانية by methylation of cytosine in region ريبليكيشن لو دي ان ايه اتش ان سي جي، لو عندنا ريبليكيشن للسي جي بتاعت السيتوسين يؤدي الى كونفورميشن تشينج في الدي ان ايه، وده يمنع عمليه الترانسكريبشن. اوكي، الميثيليشن دي ان ايه ما يقدرش يتحد مع الترانسكريبشن فاكتورز، وبالتالي يبقى ترانسكريبشنالي ان اكتف. تيبيكال اكزامبل، واحد من ال 2 اكس كروموسوم، احنا عارفين الايميل عندها 2 اكس كروموسوم، هل يا ترى الاثنين بيبقوا اكتف في الخليه؟ واحد اونلي وان از اكتف دايما. هل هو واحد معين؟ لا، اي واحد يعني، ممكن اللي جاي من الاب او اللي جاي من الام، ودلوقتي ال 2 اكس كروموسوم واحد جاي من الاب واحد جاي من الام، مش كده؟ في اي خليه بقى راندوملي واحد منهم هو البي ان اكتف، انما لازم واحد منهم بقى ينكتف. ازاي بيحصلوا انكتفيشن؟ باي ميثيليشن اوف سيتوسين in regions that are rich in CG. اوكي؟ لما يحصل ميثيليشن اوف سيتوسين على طول يحصل كومباكشن للدي ان ايه، وده اللي بيبان ان ذا فيميل ان ذا فورم اوف ذا بار بودي. البار بودي حطوه في الهيدروجين، ده عباره عن ايه؟ كوندنسد اكس كروموسوم. One of the two X chromosomes is condensed وعامل البار بودي is transcriptionally inactive. اوكي؟ الدياجرام ده بيوضح هذه العمليه. ادي الدي ان ايه طبعا ده جزء صغير منه جدا، عباره عن منطقه ريتش سي جي، طبعا في ميري سي جيز ورا بعض. لما يحصل ميثيليشن السي هنا وهنا واللي وراه واللي وراه واللي وراه، يتحول الى هيدرو كروماتين، يحصل له كوندنسيشن ويبقى ترانسكريبشن ان اكتف، وده بنسميه ترانسكريبشنال سايلنسنج، بنوقف عمليه الترانسكريبشن. اوكي، نرجع تاني للجدول بتاعنا عشان ما ننساش. الجين موديفيكيشن او الترانسكريبشن جين كونتنت، لما نزود عدد الجين وخدنا الامثله نقللهم، مهم جدا في الريد سيل او ري ارينجمنت في الهيم بلوك. عملية ثانية ريجليشن ترانسكريبشن، ودي تشمل أول حاجة كروماتين ري موديلينج، يا إما باي أكتيفيشن أوف لايسين إن ستون عشان يفقد الفوتو تشارج ويفك من الدي إن إيه يبقى أكتف، أو ميثيليشن أوف سيتوسين الدي إن إيه يحصل كوندنسيشن زي ما بيحصل في 1 إكس كروموسوم اللي هو البربط. وبعدين قلنا الريجلاتوري إيلمنتس شرحناهم قبل كده، بعد ما اتكلمنا عن ترانسكريبشن وعدناهم هنا تاني، في البيسال إيلمنتس اللي هم الفراكشمال اللي هم يشملوا البروموتر في الحته اللي جنبه سي جي بوكس او سي اي تي بوكس، والريجليتد اكسبريشن عن طريق ديستال اليمنتس اللي هم سايلنسرز وانهانسرز وتيشو سبيسيفيسيتي وهرمون ريسبونس اليمنتس، ودول اسمهم سيس اكتنج. البروتينز اللي بتنظم عمل دول بنسميهم ريجليتوري بروتينز او ترانز اكتنج اليمنتس. اخر بقى طريقه او طريقتين للريجليشن بوست ترانسكريبشن ريجليشن، احنا عملنا ترانسكريبشن خلاص، وطبعا اهم ريجوليشن في الجين اكسبريشن هو عن طريق ريجوليشن اوف ترانسكريبشن بالطرق الثلاثه دي. اوكي؟ بقول بعد ما بعمل ترانسكريبشن ممكن اغير في المسنجر ار ان ايه عشان اعمل بروتينات مختلفه، فده يعتبر بوست ترانسكريبشن ريجوليشن. انا خلصت ترانسكريبشن خلاص، هعمل ايه بقى في الام ار ان ايه؟ ده احتمال الاشتراك الثاني ريجوليشن اوف ترانسليشن. طبعا ريجوليشن اوف ترانسليشن قلناها قبل كده مع ايه؟ مع الانيشيشن. قلنا انيشيشن فاكتور 2 اند 4 عليهم ريجوليشن. قلنا 2 لو عملنا له فوسفوريليشن يبطل يشتغل. و 4 لما نعمل له فوسفوريليشن يبقى مور اكتف. خلاص دول درسناهم فمش هنعيدهم تاني. اوكي؟ يبقى اللي فاضل لنا البوست ترانسكريبشن ريجوليشن. اوكي؟ واحنا علينا منهم هم انا فاكر هنا اربع امثله طبعا في اكتر من كده، انما اللي علينا منهم اثنين بس. الترنت سبلايسنج و ام ار ان اي ستابيليتي. دول بس اللي عليهم. هنبدا بالكلام عن الالترنتيف سبلايسنج، وده ذكرناه قبل كده لما اتكلمنا عن البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن اوف ار ان اي. انا عندي الكالسيتونين جين، اولا تعرف ايه هو الكالسيتونين؟ الكالسيتونين ده هرمون بيطلع منين؟ من الثايرويد جلاند. من الباراكوليكتر سيلز اوف ذا ثايرويد جلاند. بيعمل ايه هذا الهرمون الكالسيتونين ده؟ هو كالسيوم عشان ليه تدو ايه؟ كالسيوم. بيرسب الكالسيوم في البون. بيرسب الكالسيوم في البون، يقوم يعمل ايه في البلاد كالسيوم؟ يوافي البلاد كالسيوم. ده عكس الباراثايرويد هرمون، خدوا بالكم. الباراثايرويد bones and blood in your rectum. Okay? ولو في ماي موجود في الثايرويد جلاند شغلته يبني الكالسيتون. Okay? طيب ازاي بيبني الكالسيتون؟ بيجمع جميع الاكسونز بتاع الكالسيتون جين ويشبكها مع بعض يعملهم سبلايسنج ويطلع لي الام ار ان اي اللازم لبناء الكالسيتون اللي قلنا بيوفي الكلام ده. الجين ده موجود في البرين واكسبريست برضه. بس في البرين اكسبريست عن طريق ان بنختار جزء من الاكسونز مش كلهم ونشبكهم ببعض ونطلع كالسيتون ريليتد بروتين هو عباره عن بوليبيبتايد يعني اكثر من كالسيتون شويه كويسين وده ريليتد تو تيست سنسيشن الاحساس بالتذوق بيتم عن طريق الريليس اوف ذيس كومباوند اللي هو كالسيتون ريليتد بوليبيبتايد او بروتين. اوكي يبقى هو نفس الجين موجود في الثيرويد يعمل حاجه وموجود في البرين يعمل حاجه ثانيه. في الثيرويد بيعمل كالسيتون يوقف بلازما كالسيوم. في البرين مالوش علاقه خالص بالبلازما كالسيوم. بيعمل بوليبيبتايد اخر اصغر بقول بكثير من الكالسيتون وده ريليتد تو تيست سنسيشن. مالوش علاقه بالكالسيوم خالص. ده عن طريق قلنا ايه؟ الترناتيف سبلايسنج. الكالسيتون الجين بعمل سبلايسنج لكل الاكسون. ما بسببش ولا واحده. ها؟ انما عشان اعمل كالسيتون ريليتد بوليبيبتايد لا بختار بعض الاكسونز واشبكهم في بعض يطلعوا لي بوليبيبتايد ريليتد تو تيست سنسيشن. اوكي؟ طيب ادي واحده الترنت سبلاش وانا الترنت سبلاش ده مهم جدا عشان من جين واحد اعمل بروتينات كثيره. وعيشكم ما تتلخبطوش بين دي وبين البوليسترول جينز بتوع البروكاريوت يا اولاد. ها؟ يعني هنا من جين واحد ايوه عملنا اكثر من بروتين. انما مش عن طريق ان عندي ام ار ان اي كبير وبصنع من الحته دي بروتين ومن دي بروتين ومن دي بروتين لا. ها؟ لو عندي ام ار ان اي كبير المنطقه دي بعمل بروتين ودي تعمل ثاني ودي تعمل ثالث ده مديول ام ار ان اي ده يبقى اسمه بوليسترونيك وده ما فيش منه في كذا جين ده موجود قلنا في البروكاريوت بوليسترونيك. احنا عندنا لا انا عندي جين معين ممكن اعمل منه اكثر من بروتين ولكن مش في نفس الوقت مش في نفس الخلايا. ها؟ هعمل اجمع اكشنز معينه تطلع بروتين في خليه واكشنز اخرى تطلع بروتين في خليه اخرى. فما تلخبطوش بين البوليبوسترونيك بتاع البروكاريوت وان انا اعمل مور ذان وان بروتين فروم وان جين ان يوكاريوت باي الترناتيف سبلايس. دي قصه ودي قصه ثانيه خالص. اوكي اخر حاجه عندنا بقى ستابيليتي اوف ميسنجر ار ان اي. احنا عارفين ميسنجر ار ان اي في اخره ايه؟ عند 3 برايم اند بولي اي تي. بولي اي تي. البولي اي تيل ده احيانا يبقى صغير واحيانا يبقى كبير. ايه فايده البولي اي تيل ده لما كنا زمان بتتحد معاه بروتينات معينه وتحافظ عليه على الام ار ان اي تخليه يعيش مده طويله يبقى ممكن اعمل منه بروتين كتير كميات كبيره من البروتين. اوكي؟ لو كان البولي اي تيل ده صغير لا الام ار ان اي ده هيعيش مده قصيره هيتكسر بعدها بسرعه وبالتالي حمل منه كميه ضئيله من البروتينات. بيبقى كده خلصنا الكلام عن الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. قبل ما نبتدي احنا ممكن دلوقتي نبتدي بكامل الدي ان اي. ماشي. وزي ما قلت لكم احنا عايزين نطول شويه يا اولاد عشان نخلص بسرعه. انا امل ان شاء الله ان احنا نخلص على اخر ابريل. الامتحان عارفين يوم 18 مايو. فاحنا عايزين نخلص بدري شويه. 19 فلازم نتك على نفسنا شويه. 18 اه ثانية 18 اولى ثانية 18 بس قبل ما نبتدي لو سمحتوا اللي عنده اي اسئلة في الريجوليشن جين اكسبريشن يفهم. لو حد عنده اسئلة في الريجوليشن جين اكسبريشن يفهم. انا قلت لكم الورق بتاع الريجوليشن جين اكسبريشن ده هو معاد كتابته. طب السلسلة يتلائم مع كتاب القسم بحيث ما يبقاش في اي تعارض بين الكلام اللي بنقوله هنا وبين اللي موجود. فهو ما فيش تعارض عادي في الفلسفه قاعد التنظيم. يعني كتاب التريد اللي كان عندكم مكتوب بنظام مختلف شويه. انا عدلت نظام الكتابه والورق موجود تحت زي ما انتم عارفين في الـ في الـ في المكتبه اللي تحت. نعم. لا لا بالبوست ترانسكريبشنال قلنا فيه حاجتين بس احنا درسناهم. في الميكروفون ليه؟ هيسأل هيتفضح كده. لا هو بيني بس بعد كده رمضان بيكمل. انت فاضي للجو ساعة. اللي بعديه مش عارف. هنا اللي بقى واحدة كتير. شيء احسن اللي فاضي. زميلتي مشيت اسئلة وجيه جدا. طيب. بتقول دلوقتي البوليس الكتروني في الاستمرار بتاع البكتيريا ده في كذا انيشيتنج وتعمل انيكود. خلاص؟ طب الرمضان ماشي. هيجي عند الانيشيتنج ويعمل انيشيشن. مظبوط؟ ويكمل عند التنميه يعمل ترمينيشن. خلاص؟ بعد كده ممكن اكمل تاني واعمل انيشيشن عند الانيشيتور اللي بعديها واكمل واعمل ترمينيشن في الاخر. فالبولف فاكشن هي اللي ترمينيت. البولف فاكشن خلاص فكت ومشي. هنرجع نعمل بقى انيشيشن تاني في حته بعد كده ونعمل تاني ترمينيشن في حته اخرى. اوكي؟ اصل السيل سايكل حسب ما ملوش ليه؟ بيدين كنت حضرت منه شوي مع سمار بس هو هيستولوج اكتر يعني بيفهمك بس اللي بيحصل اوكي لا وقت انا امتى يبقى دي عشان ما يحصلش الاخبار ده كل الكلام ده احنا عايزين يعني نخلص مش عايز مور ذان وان كوبي اوف ذا جين ان ذيس سايكل الاكترا كوبي دول ممكن يعملوا حاجات مش كويسه ايوه ميثود بتسيب ماله؟ اخبارك ايه؟ انا بيكسب اوكي زميلك ممكن تسال سؤال برضه وجيه جدا بنتكلم على الميثل تكسيت ميثل تكسيت قلنا بيعمل ايه؟ انهبيشن لضعيف الكوليت ريزكتيت وبالتالي يوقف بناء القايمين وبالتالي يوقف بناء الدي ان ايه زميلك ممكن تسال هل ده ممكن ياثر على بقيه خلايا الجسم زي ما هو بيتاثر على الخلايا السرطانيه؟ الاجابه طبعا اه ها؟ شفت اجابته؟ طيب تفتكروا يعمل ايه؟ مين اكتر خلايا تتاثر؟ الشعر ده واحد منهم صح؟ انما اهم حاجه اهم الشعر الليفر والهايتس الوايت بلاد سيلز وكذلك الريد سيلز بس اهم حاجه اللي انا بخاف منها هي الوايت بلاد سيلز ليه؟ لان دول بتوع الاميونيتي لو موتت السيلز دي يبقى مفيش اميونيتي يبقى الشخص ده معرض للانفكشن صح؟ طيب هل عنده وبعدين طب هنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه انا حدي دوز من الدراج تاثر على الكانسر سيل وما تاثرش على الوايت سيل هي هتاثر عليها بس مش هتاثر قوي يعني لو ادينا فعلا فيري لارج دوز بحيث اكيد موتنا الكانسر سيل ها ممكن قوي كمان نموت الوايت سيل ونبقى نخش في مشكله ثانيه اوكي؟ طب اذا الشخص بقى اللي بياخد ميثوتريكسيت ده نعمل ايه بقى؟ لازم باستمرار نعمل له بلاد كاونت ونقيس الوايت سيلز بتاعته ها لو البوليمورفي نيوكليار لوكوسايت قلت عن 1800 بير مايكروليتر لازم نوقف هو دايما الدراج يا ولاد بتوع الانتي كانسر بتاخد كورس تدي كورس وبعدين يدي راحه ثلاث اسابيع ويدي كورس ثاني راحه ثلاث اسابيع كورس ثالث قبل ما ادي كورس الثاني لازم اعمل وايت لازم اعمل بلاد كاونت ولازم الوايت سيلز يكونوا اعلى من البوليمورف نيوكليوس 100,000 يعني لازم يزيدوا عن 1800 في المايكرو لو اقل من 1800 مسيح الكرة عالتالية لازم استنى مش لازم هو اي طبعا بيأثر على النورمال سيلز بس اتوقع مين يتأثر اكتر الفيروس ده اكتر ولا النورمال سيلز اكتر بدأت تصنع كميات كبيرة في سنتين كل ما كان السيلز رفضي ضعيف كل ما تتأثر اوكي هي بتأجل في اسئله اخرى؟ نخش على طول على الدي ان اي ريكورد مفيش اسئله اخرى نشد بقى احنا شاطرين ضيع وقت هي الساعه كام يا محمود؟ 7 الا ربع 7 الا ربع 8 الا ربع انا بقول 7 الا ربع يا اسكان ماشي زميلي المفروض تسال ليه التترا هايدروميثيلين تترا هايدروكلين بيتحول لدي هايدروكلين عشان نفهم ده في الواقع في الواقع لازم نعرف الستراكشر اللي احنا مش عايزين نخش فيه، انا بنحاولها بطريقه مختصره. لكن عندي ميثيلين تترا هيدروكوليت. ازاي اما اشيل منه الميثيلين يتحول لداي هيدروكوليت مش تترا اوكي. الاجابه ببساطه الميثيلين دي زي مسكت في التترا هيدروكوليت. لازم يتشال منه بلو هيدروجين، لان الميثيلين ليها كام بوند؟ اثنين، مش كده؟ هي بتمسك كده بالتو بوند دول. يبقى عشان تمسك لازم اشيل انا من التترا هيدروكوليت تو هيدروجين. خلاص؟ اما اشيل الميثيلين وما احطش بدالها دو هيدروجين يبقى رجع ايه؟ داي هيدروكوليت. اوكي؟ الكلام ده هيبقى واضح قوي ان شاء الله السنه الجايه اما ناخد هو ايه؟ البوليك اسيد وايه ايه هو الداي هيدروكلوريك اسيد وايه هو التترا هيدروكلوريك اسيد؟ مش ده انتبه للموضوع ده. طيب ننتقل بعد كده بقى الى ننتقل الساعه 8 ل 10 يعني. ريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي. شكله عارف ان السكشن خلصت. او جينيتك انجينير. هيشتغل براحته. معاك لي 9 يا دكتور على فكره عشان مفيش سكشن النهارده عايش. طبعا مش هنمشي فيه كتير لان ما فيش وقت كتير. ريكومبيننت دي ان ايه طبعا يعني ايه اولا كده باختصار شديد يعني ايه ريكومبيننت دي ان ايه؟ يعني بجيب دي ان ايه من اورجانيزم واشبك فيه دي ان ايه فروم انذر اورجانيزم. يبقى الناس اصبح ايه بقى؟ ريكومبيننت دي ان ايه. انا عملت ريكومبينيشن يعني اعاده اتحاد بين نوعين من الدي ان ايه. طبعا الكلام ده هيبقى باين اما تخش في التفصيلات. بس كده مبدئيا يعني ايه كلمه ريكومبيننت؟ يعني اعاده اتحاد دي ان ايه من مصدرين مختلفين فاحنا كده بنسميه ريكومبيننت. بنسمي هذا علم كمان جينيتك انجينيرنج لان الدي ان ايه يحتوي على جين مش كده؟ واحنا هنا بنعيد اتحاد جينز معينه من اورجانيزم معين مع جين اخرى من اورجانيزم اخر فبنسميه بالتالي الهندسه الوراثيه جينيتك انجينيرنج. ايه الغرض منها؟ To study the structure of genes, to study the physiology of genes, and to study the pathology of genes. ايه المقصود بالstructure of genes؟ اللي هو sequence of DNA in the genes. كنتوا عارفين ان في كان مشروع تم من فترة طويلة عرفنا فيه sequence of DNA in the human genes. اوكي؟ يعني ايه to study the physiology of the gene يعني the normal function of the gene and how is it regulated. اخيرا the pathology of the gene يعني لو الجين ده حصل فيه defect حصل فيه mutation نقدر نعمل له detection ازاي. This is the pathology of the gene. يعني في pathology يعني علم الامراض في امراض للجين. اوكي الغرض منه كمان to use genes for gene therapy. انا عندي واحد عنده جين ديفكتيف ممكن قوي انا اديله الجين ده ادخل الجين الغلط اللي عنده ده احط بداله واحد سليم في الخلايا بتاعته فيقوم بالعمل ويبقى كده خف من المرض بتاعه. طبعا ده لسه ما وصلنالوش بطريقه كويسه الى الان بالرغم ان المشروع ده موجود من زمان قوي انما الجين ثيرابي محدود جدا جدا الى الان. ازاي دخلت كل الخلايا بالاضافه من ضمن فوائد الجينات الانجينيرنج is to produce human proteins. ايه بقى to produce human proteins دي؟ احنا محتاجين بعض البروتينات زي الانسولين. زمان كانوا بيستعملوا الانسولين بيجيبوه يا اما من الكاوز او من الفيكس. بوفاين انسولين وفورتايز انسولين. دول مختلفين اختلاف صغير من الهيمونين. الفورتايز انسولين يختلف عن الهيمون انسولين ان وان امينو اسيد. ومع ذلك بالرغم ان في واحد بس مختلف ممكن يعمل للجسم ضده انتي بودي. فاذا الناس فكروا احنا احسن نستعمل هيومن انسولين بس نجيبه منين هيومن انسولين ده؟ هناخد هيومن بانكرياس ونستخرج منه الانسولين؟ مش معروف. اوكي؟ فبالجينيتك انجينيرنج وي كان سينثيسايز ان انسولين ذات از ايدنتيكال تو ذا هيومن انسولين. اوكي؟ برضه من ضمن البروتينز الهامه جدا وكان مشكله زمان الجروث هرمون. جروث هرمون زمان طبعا ما ينفعش الانيمال جروث هرمون ما ينفعش خالص. يعني الانيمال انسولين ينفع بيعمل ضد الهرمون احيانا انما بالنسبه للجروث هرمون لا ما ينفعش ابدا النون هيومن جروث هرمون. فزمان كانوا بيجيبوا البيتيتري من الهيومن ويعملوا منها اكستراكشن ويحطها منها جروث هرمون بس دي طبعا كانت عملية مكلفة جدا لازم تاخد اجريمنت من الشخص قبل ما يموت انك تاخد البيتيتري بتاعته يعني شغلانة هذا غدتك يا معلم. دلوقتي باي جينيتك انجينيرنج ممكن نعمل ذا هيومن جروث هرمون وكويت افكتيف وما نلزمناش بقى ناخد من هيومن. طيب عملية الجينيتك انجينيرنج او ريكومبيننت دي ان ايه تشمل اول حاجه ايزوليشن اوف ذا جين. لازم نفصل الجين اللي احنا عاوزين نعمل له ستادي. طب ازاي نفصل الجين بان اكثر الدي ان ايه بانزايم اسمها restriction design. لازم نعرف ايه هي restriction design. اوكي؟ وبعد كده نتأكد من الجين ده بنسميه حاجة اسمها probe. probe يعني ايه؟ probe يعني حاجة بدور بيها. ادور بيها على حاجة. اوكي؟ وبعدين نفصل الجين ده من بقية الـ DNA by electrophoresis. يبقى لازم نعرف الثلاث تكنيك دول. لازم نعرف ايه هو restriction design وبيعمل ايه؟ ايه هي البروب اللي هي بتدور على الدي ان ايه وتمسك فيه ازاي نفصل الدي ان ايه باي الكتروفوريس. ادي طريقه الايزوليشن. بعد كده الجين ده ممكن اعمل له امبليفيكيشن وعندي طريقتين للامبليفيكيشن. ان فيفو يعني اللي من سيل في حاجه اسمها كلونينج او ان فيترو يعني ذا تيست تيوب باي بي سي ار بوليمريز تشين رياكشن. واخيرا ممكن نعمل سيكونسنج للجين. السيكونس ده مش هنتكلم عنه بعد كده لان ده complicated methodology ملناش دعوه بيها. انما هنتكلم عن ال restriction enzymes عن probes عن ال electrophoresis عن ال cloning وعن ال PCR. هنبدا بالكلام عن ال restriction enzymes وكمان اسمهم restriction endonucleases. دول مجموعه enzymes بتكسر ال 2 strands of DNA عند sequence معين لازم يكون palindrome sequence. وعادة بيتكون من 4 إلى 7 بيس بيرز هذا البالندروم سيكونس وبنسميه ريستريكشن سايت. اوكي؟ ليه سميناهم ريستريكشن اندونيوكليزس؟ لان هم موجودين في البكتيريا وشغلتهم في البكتيريا انها البكتيريا تقدر تقتل الفيروس اللي يخش فيها. في نوعين نوع معين من الفيروسز ممكن يخش جوه البكتيريا ويكسر البكتيريا. البكتيريا مش عايزه الفيروس ده فعندها restriction design عشان تتخلص من الفيروس. اوكي؟ عشان كده سميناها restriction design لانه it restricts viral multiplication in bacteria بانه يكسر الفيروس. اوكي؟ هو بيكسر في وسط البوليونيوكليوتايد chain عشان كده سميناه endonuclease. يعني احنا سميناه restriction endonuclease لانه بيعمل restriction of growth of the virus داخل البكتيريا وانه يكسر لو بيكسر في وسط البولي نيوكليوتايد. بقول لازم يكسر عند البالندرومك سيكونس زي السيكونس ده. احنا قلنا قبل كده عن ايه بالندروم. بالنسبه للدي ان ايه بالندروم يعني السيكونس ان وان شين ايدنتيكال للسيكونس اون ذا اذر شين. شوفوا كده السيكونس هنا ايه؟ جي اي اي تي تي تي الناحيه الثانيه جي اي اي تي تي تي ار الاثنين بالضبط زي بعض. الريستريكشن انزايم بقول هيكسر الدي ان ايه في نقطه معينه او بيكسر بالدم الجاز يعني ده نوع من الريستريكشن انزايم بيكسر بين الجي والاي يبقى هنا برضه بين الجي والاي خد بالك ما دام كسر هنا بين الجي والاي يبقى يكسر برضه هنا بين الجي والاي يعني مش هيكسر هنا وسطها بالضبط لا هيكسر هنا اوكي وبالتالي يفك الحته دي من الحته دي الحته دي كده فك لوحدها اوكي والحته دي فك لوحدها خدوا بالكم ان الحته اللي عمليها دايره دي هنا كده دي كده كده كده كده دي تفك لوحدها والحته الثانيه اللي هي دي تفك لوحدها اوكي التو اندز دول ممكن يلاقوا بعض لان ممكن يحصل هنا بيس بيرنج فعشان كده التو اندز دول بنسميهم كوهيتيف اندز او ستيكي اندز او ستاجر اندز كلمه ستاجر يعني ايه؟ يعني متداخل متداخل لان هم كده راكبين على بعض اوكي ستيكي ليه لان هم ممكن يمسكوا مع بعض في هيدروجين بوند بين الاي والتي عشان كده اسمهم ستيكي او كوهيشن الاثنين دول بمعنى واحد واوفر لابنج لان الجزء ده اوفر لاب في الجزء الثاني من الناحيه الثانيه اوكي الانزيم اللي بيكسر في الفريقان موجود في الاي كولاي وبنسميه اي سي او ار 1 1 دي لان ده اول واحد فطرناه ار من الرف ستريت او اي كولاي قلنا اي كولاي ده بكتيريا بتعيش في الامعاء عندنا الاي كولاي بتعمل هذا الانزيم اللي بيكسر في هذا السيكونس وقلنا السيكونس ده تاني ايه بالندرومك سيكونس بالندرومك سيكونس اوكي احيانا الريستريكشن انزيم يكسر بالطريقه ده سيكونس تاني ماليش دعوه بالاولاني وبيكسروا انزيم تاني قلنا مين اللي بيكسر ده؟ اي سي او ار 1 وعلى فكره ما يلزمش نحفظ الكلام ده. انما لازم نفهم معناه. في بقى another enzyme اسمه HBA1 جاي منين؟ HBA هيموفيلس بارا انفلويزا 1. الميكروب اللي بيعمل الانزيم ده اسمه هيموفيلس بارا انفلويزا، ده كده HBA 1 ده اول انزيم اتفكر منه. ده بيكتب في النقطه دي برضه، خد بالكوا ده باليدرامك سيكونس جي دي دي اي سي، هنا اهو جي دي دي اي سي هو هو ولكن على الاذر سترينج. بيكسر هنا بين الاي والتي، يبقى هنا برضه بين الاي والتي في نفس المكان. طبعا الانز دول بقى يا ترى التو انز دول، هنا ان انا هكسر دي لوحدها ودي لوحدها، التو انز دول اوفرلابنج زي هنا؟ لا نون اوفرلابنج. هل هما ستيكي؟ لا، يمسكوا مع بعض ازاي؟ هنا يمسكوا عشان الجزء ده من الاند دي ماسك مع الجزء ده من الاند الثاني، انما هنا مفيش الكلام ده. فدول بنسميهم بلانت انز، هنا اوفرلابنج انز، هنا بنسميهم بلانت انز، بلانت لانها مقطوعه كده. نون كوهيتيف انز. اوكي؟ طيب بعد ما نقطع الدي ان ايه نعمل ايه يا ترى؟ نعمل له الكتروفوريسيس وبعدين نصبغه نقوم نشوفه. لنفرض ان ده دي ان ايه عندي اهو وقطعته بالطريقه دي. ده دي ان ايه مولكيول كبير. ريستريكشن انزايم هيشتغل هنا وهنا وهنا وهنا. اشمعنى هيشتغل في المناطق دي؟ عشان المناطق دي ثابته. السيكونس اللي فيها مناسب انه يقطع. اوكي؟ ريستريكشن انزايم بقول تاني بيقطع في الاماكن دي لان فيها ريستريكشن سيكونس اللي احنا قلنا عليه. ريستريكشن سايت. خلاص؟ فهنقطعه من الحته دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها وبعدين نعمل ايه بقى؟ دول موجودين مع بعض خليط نعمل له الكتروفوريس ونفصل هذه الاجزاء من بعض. مين اللي هيمشي بسرعه ومين هيمشي ببطء؟ الصغير. الصغير يمشي بسرعه والكبير يمشي ببطء. والكبير يمشي ببطء. وبالتالي ممكن نفصل دول عن بعض، ممكن كمان نعرف المولكيولر ويت بتاعهم ان انا امشي جنبهم دي ان ايه معروف المولكيولر بتاعه، خليط معروف. ها؟ وبالتالي نقارن بين المولكيولر ويت هنا وهنا بسرعه